الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة هود عليه الصلاة والسلام بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را هذه ألف لام را كغيرها من أوائل السور المفتتحة بالحروف المقطعة وده هذا أي سورة من رافوتش بصور بحروف المقطعة تجمر والونا ياوم قديش عند السهون وما السهون الجنيان كتاب حكمت آياته هذا كتاب مكتوبة تتعافنو ويندمو مسرع جد يمنون بطنو يندم يتسبس تبنو وحكمت يتبرات تاج آياته انكتوش يتبرات تويهونو نسك القبابات محكم إبالا ومحكم على محكم على وجهنو أن أنتك تاج أبتشا ميسات وهن أم الكتاب اندار الله مرجبك وأصله فلا يفهم المتشابه إلا بردها إليه ثم فصلت من لدن حكيم خبير محكم ونصيابة قدم وتبرارة قدي فصلت بينت وميزت من آياته وهن من البلاد يا أقل الآيات أنقصه يتبرارة هنو سيمتا هي عند مجوان إشارة عنده ثم فصلت دم وتبرارة تفصيل زلزل النص من لدن يهم دم كرسو حكيم خبير طيبة بنيانا وستنستر أرسو أواكي كونو كالله زند يمتع هنا قرآن هنا عنده كونا ما من قد دلال مسرات قد دلال من مرات قد دلال شيطان قرأ إذا لم ساتر الأولين إذا لم شعر كيهانا سهر قولين أثر إذا لم نو ألا تعبدوا تلكوا مريكتو دمو أنه أتقز ومالت يمتعانو يوم أبرار يغيهم إلا الله الله أن يتقذب لا تصرف شيء من أنواع العبادات الخاصة بالله سبحانه وتعالى إلا له إنجي مكنات إنني إنه إلي لكم لأنه منه كيه نجر نذير وبشير أن قال إنا عبثارين منه كالله ليلا يعلن كما تقذات أستنقاك إنني أو التنذير هو الإعلام للتخويف هو الإعلام المقرون للتخويف ما سرارات يتقرني ويهون وما سوص نذير البالان هذا نذير من النذور وظيفة من وظائف الرسل وبشير بمعنى مبشر نذير بمعنى منذر بشير بمعنى مبشر فإير بمعنى مفتن كجريس بمعنى مجالس كأنيس بمعنى مؤانس عند مبالا ومانس وقوله بشير لمن عبد الله على الطريقة الحسنة بجنة كل خير دمو أن استغفر التانية رب ما لا تمتعنوا أي استغفروا ما لا ربكم قتاتكم اسألوه المغفرة وستر لذنوبكم رب قتاتكم ثم توبوا إليه تملسوا استغفار توبة عند الله كمتوا إذا اشتركوا اجتمعان بس هذا استغفار كمتا توبة نيو يوكلان نجيب توبة كمتا اتشاو استغفار يوكلا استغفار يتوبة قولنا لا قولنا كمتوا استغفار كذي لو في لا تفاتو كفات مهرة توبة كودي لله الله سكام درزقاتشو وين بقطع إدنياتشو الله نفلي قولنا نودو لمسرات مملس معرن فإنسكو لما مضان يمكنوا لكم ثم توبوا إليه لما يستقبلوا في حياتكم منا ويمتئكم جواب الاستغفار جواب في الشرط يمتئكم متى عليه تمتئا اسم المصدر نوحة سما لكام يهونا ما أتأك أنا أتأك ما أتشغال متى عن حسنا يعني استغفار في سبب للتمتعي بأنعام كثيرة يعني إيش التمتعي بنعم كثيرة كاتبوا من إيمان لما قلنا نصفنا لمن دلاتك مكناتنا متى عن حسنا ما لكام يهونا إلى أجل مسمى إسكا لا تموت أحد يرسل إلى يمكنني استغفار توبة كم يسكن فائدة وإنجل كما رقف أحد باشاقر يعلم وديتها كما سكنت أحد باشاقر أخيرا درجة كما ستات أحد باشاقر دنيا ملايلة ومن دلنا ومتعنا سنة تروا عافيار لج رزق وحا دنا ماسا مرت لج قوة بركاتنا قروتشن يا ستاره بتلايو انك قوتش الله ينغلطو بذيك سوره راسو مثلنا يا وبنبي له هود قصه وسجره بسمته له يرسل سبع المدرار وينكم قوه الى قوتكم اذا جن ويقتي كل ذي فضل يترفعت بالته بيته انه لا فضل له ترفعت يستطوا له هنا ما له ويقتي كل ذي فضل يعني يتفضل بالته بيته يهونه لا فضل له الله ترفعت يستطوا لمن كان اهلا للفضل فضل ميساتاو ليعلم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يرى شيء من فان الفضل بيد الوتي من يشاء نعم ويؤتي كل ذي فضل فضله دليل يا الله للملس الله الرفعات بعباده يبلج عبالت بيته هنا بنبيينت بعباده بتقوى باخلاص يمبلغ عبالت بيته هنا الله الرفعات ميساتاو هنا ويؤتي كل ذي فضل فضله ذري وذو فضل للملك يبلج بال طبي بال طبي تهونن سو يبلجاون من دال يسطو فضله يذل فضل ما له وان تولوا يهن بلا تستبقى شلا يالو كهونا تولوا انجد عند تاع تطالم اكيتا يا مدينات تولوا بقى ثم تولى المدبر عند تبا ما بينه يهن بلا تشو ستابقى ام بي اعرضوا عن القبول بالقلب والإذعان له بالخضوع والقبول عندي قالوا فإني أخاف بلا برعيني كو إفر الله تشو عذاب يومين كبير كباري هنا انكتع إفر الله تشو عدو بلا بلا تشو وي وإن تولوا ده زيدة تعي تخصيصا على جعلها للمضاري تتولوا أي أنتم فإني أخاف عليكم بدليل الخطاب فإن تتولوا فإني أخاف عليكم تولوا ما غير خطاب عذاب يومين كبير يا عذاب كبير كبير جعله صفة لليوم لأن العذاب يسل فيه أما بأصل لعذاب نبر صفته كما مر معنا في عدة آيات إلى الله مرجع لا إلى غيره لا إلى ملك ولا إلى نبي مرسل ولا إلى أي شيء من المخلوقين بل إنما هو إلى الله مرجعكم أي رجوعكم إليه للحساب بالخروج من القبور حفاة عراة غرلا ودس مرجع أي رجوع مصدر من رجوعكم وهذا كثير في القرآن وهو على كل شيء قدير الله لنا قرب ما ذات شاينا ومنه كموتات شبت بس بساتك دكئت هناك أفر هناك ياتي يوغبت انتك أرطا بزاوة زنان زنبوبت ياكم بريس سنت مطو بموتت بطن بشين بار بر تقاتلو أوري بلتوت بذل أي أجر تبتاتنو من يوز مكسكسو كقدراو أندونو أينما تيأثيركم الله جميعا إن الله في شيء قدير الله سبحانه وتعالى ولئن متم أو قتلتم إلى لا ترجعوا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا يجمع جمع مبارك كتبتاتنا دينه ما السبع سبع سبع فلا أكبر تبتاتنا وموتوا عند وثالث السبع رقوار الله أرض المحشر أرض الاجتماع يوم يجعل يوم الجمع ذلك متقابل ألا أواج أداة استفتاح تستعمل لإزالة الغفلة المخاطر لما ناقروتن زنقتون لما سوقت متقمون كان سمو تسمعه نقو أواج إنهم إن مشركي قريش وكفار مكة الذين خاطبهم الله تعالى بهذه الآيات يفنون الصدور لباتة يعطفان يفنون صدوره لباتة يعطفان أي قبلون لما تقعوا حق لباتة أي ستقوم أي قبلون أنا ما قبلون بما أطف تشبيه المعنوي بتكتيره لكي يفهم المخاطب فإن الله خاطب العرب بما يفهمونه من لغاتهم صراحة وكناية يسنوا صدوره لذن ليستخفوا منه كذل يدبقوا لباتشون يعرفان ليستخفوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فالسلام الدبق لباتش إن دالتك من دال سمعنا قال الله إن دال عيش إن دال وقاتشون قال من دال سمعنا على وجه هنا يستشون السياب لبساتشو بمشفنوا بذي عندنا دائيون إن دائيون لبساتشو الشفنا له لباتش إن دائيك أبل تورع رجع إعراد رجع له دمو الدبق سن دال عيشو ممكن أن توبا عيشو بذي يكسيك أبلو بذي ياو سمتون أبلا من لكن دائما تعمار زوليش حتى لا يكبر إن جدي يعلون أتقى الحواساتون تك أمال حواساتون حتى لا يكبر يتك أمال مارسون سوريج دمو بسمع عند من مرض عند من مصر سلاوك واتسموه وقال الذي كفضى لهذا القرآن ولا غوشي شوه فانش عاشوك تنبيلو حقا سبتا ناقر وبوست وثاثير من هذا أقل أهوالي شو هاي بطر بطر هين سلاوك حقا اتسم كسمات عين عين دمو دعونا رسو سبتا ناقر حقا ستا يو حق نور سلال لو ليت ألف يخلبو كنورو ويجذبو كنورو يا إن دعونا أيومو أي سمو هي تلليك هي استراتيجين حقا لعلم لك كذي باشادر وين بس مساسين نس كاسيتون سيديون دعوون هلاكون علمون اتسم بارو كذي قتا عيشنا زالة كلو إذ كلو يهدفوا على سد سبيل الله وإرادة عمل الله عليهم يستغشون ثيابهم يعلموا أنه يا قال الله بإلمه الأزلي أي الذي لا يتجدد ما يسرون يعلم الذي يسرونه وستأتهم يعملون من التكذيب والإعراض والكفر والتكذيب وأدب القبول وما يعلنونه ما مصدر ما موصول كذب يعلم كل سرهم وكل علانيتهم لأن الموصول يفيد العموم وهذا كثير في القرآن يصير قدمت إسرارا لأنه أغرب سلهون وستأل الله إذن لا تأكلنا عالم لك والشارعين وما إعلانون سوي لسماه بسرعة بكفيلوا مالهم وما إعلانون من الفئل من سجودهم للصنم ومن أذيتهم السراحة لأداء الله والرسل إعلانوا من سبهم وشتم واستهزاء وسخرية وسب وتهديد إنه مكنات سلهون عليم أواكي بذات الصدور بلبونا بالتك مالت بدارت بالتبيت أواكي سلهون مالت ذات صاحبة الصدور وهي القلب لما تنطوي به الضمائر وتخفيه الصدور يا يعني شر يا خير يا إيمان يا إعراض يا كفر يا كبر ما تنطني عنا منك لبس له نسجي يا رسام البلاشتم نو لبزو وانجل منسئي يهونو نعم قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة تنكساك عشونا قريبا في الأرض بمدر لاي إلا على الله رزقها بالله بهذنك وهذا إعلان بضمان الله سبحانه وتعالى لكل مخلوق برزقه بأثره الله يوجهنا من يوم مخلوق إن رزق الله ومالت واسطنا الله سلام دابة كائنة في الأرض دابة يعني كل ما يدب وهو المشي الخفيف دب بأس دبيب دب دب دبيبا نقول الشاعر زعمة شيخ ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا بأس دابة إذا أطلق في اللغة لذوات الحوافر بارات كتلمي لفرص لبقل أهيان كين بقى مبشرقه دابا مارت يسمونيج جيننم إنسنم أمورونم براريونم تنشلاليونم مدر دائمي يدوم حتى إبادنم ولا خلق كل دابة من ماء فمن ما يمشي على بطن ومن ما يمشي على رجلين ومن ما يمشي على أربع ومن آية خلق السماوات وما بث فيهما من دابة وما بث فيهما من دابة بالنزية بالتنو دابة هنا لا ترى سماوات ولا يلا دابة إذن مخلوقات الله مما شأنه أن يأكل ويتأمر يشرب يهونون للنزي الله وأما الملائكة فلا يأكل ويشربون إيه نفسات على اللون يا إيه جمادات إيه نفسات على اللون كيفين فانت نقرى لنعمان نوقو كم حيوان لله سبحانه وتعالى في الأرض بعينات ما يتعي عندما تراش جرامي أدابات عندما يبين بر وغروني سبحان كانت فطورة يا هدو ميرزك جثى رب العالمين خزائنه ملعى قالوا كما أنا تفتر يا ضر نفسات هون السم مما انتنون هو وكيف هين الميتنا هون نفسات يعلو نقري وكلان هون انقلال ان دال دابا ان لا نعلو لان المسألة هون خلقكم مما ان كتبالة هون انقلال السم انتنون هو وساغلبون هو السم غالبون هو ولكل شيء قائد على السم وخلق وجعنا من كل شيء هي وجعنا من الماء كل شيء هي أفرادهم كواها حيوت على نقول أدركنا سير جدي كيف نجوا هذا هاي ما نجي من حقيقة الماء وهي المادة المنوية لا من كل شيء اسمه ماء كواه اللي قرأت لك بارش كمان يجي سنين باب لا يجانا كالة من يملي فتر على جينا هون من سئي ورا ولا مثلا هون كلا عندنا كالة من يملي فتر يجلا هنا أدرنا باب لا يجانا جن وتورنا نفسات الزرابط وا دابا يبالال كوام يتفطر كنقلال يتفطر بنفاس فن يتفطر وما من دابة في الارض تدب الا على الله رزقها رزق رزقها بالله بيهوز انجيل عليه حق ايش تفضل نو لا وجوبا تفضل ان الله الرزاق ذو القوة المتين رحمان نونا رحيم نونا ومن رحمته ورحمانيته خلقون خلقوا عيته ورزق رحيم بايهون رحمن بايهون مخلق بقى عنا الرزق من نبر ولكن لما سبق رحمته غضبه وعفوه إقابه وكرمه عدله رزق كل دابة نعم إلا رزقها دمه ويعلم استقرها إيهن إنجدي رزقها هلو الله أقول نيمة تنازنا ميبقات عند رزق هلو مستقران بياتر مستقرها ومستودعها مستقر مسبشا مهونا ومستودعها مانوريا مستقرها في رهين النساء في رهين الإناث ومستودعها في أسلاب الذكور مستقرها بدنيا ومستودعها آخر علي مقابرك عند ستور عند مغازين نو ساس كم تبتا عزت وستو الله مقابر يسقوي الله ومن القامة سيوت الله استقرها بقان انقاسه استودعها بماتا كل ما ذكر من هذه الأمور في كتاب مبين كائن وثابت في كتاب مبين جلس هنا وارضنا ولو هل مفضولة تطيف وارنجي هي أن نادو نتكسو كما في السعي من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا كل جمع خلقه وفيه ثم ينفى ثم يمر ملكه فينفق فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكثر رزقه وأمله وأجله وشقي أو سعيد عند كبر إن الزهون وليه كهون بقى لرزق على تكفر كارك لك إن أتي لرزق موني اللبتهم تبذل الأسباب وتدعو الله تعالى أن يرزقك ولكن لا تبذل جل هم يعني هممك أو همك ولا تصرف جل وقتك تجدين أبزاجنا عندما يتنقطن أبزاجنا تسمع ذلك اللبهم يرزقها لنا سبب أدرس إذراء وبرس والتجر ودعو الله وضعت الأسباب ثم توكل على رب الأرباب فكم من بهيمة لا تكسي ولا تنرز كما في سورة عنكبوت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه وإياه قندان الله تجيب عسكم ما تشوفنا برروا الله شرري دالات ذنب الله يا الله سبحان الله سبحان الله تلين الله كنيت الله سبحان الله أمورا غراب غربان الله أسافير الله زور زور بغارة بهدو وفمال كام حيوة لا تمرزها بل لا تدفروا يعني إيش نصف حبة لغدها أو لما بعدها ولكن لا رزقها سبب الزباز لأن ستطلع لهك أفضلين كان رزق كما رزق الطير تغبر خماسا وتروه بيطانا أسباب الرزق سبب مادرك وآخر يدربون في الرزق يرتقون من فضل الله توكل سستنى ذنبه استغفار تقوى أمر بالمعروف وأمر رحب السلام وستبر على أن أسأله رزق أنه نزقه توحيد وما خلف الجليس لا يبدو إنه يعني ما أريد من رزق وما أريد أن إن الله الرزاق ذو القوة المتين فابتقوا عند الله رزق وعبدوا واشكروا له إليه ورجعون خير سرعة من هذا النياس ثم قال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرش على الماء ليبلوك أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وهو الذي الله ما رضي عنه خلق السماوات والأرض هذه الأجرام عظيمة تبارا والأجسام الكبيرة يخلق في ستة أيام في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا وإن في علم الله ينبر وإن دمو أهون يالله يقام يلليت مبارا وقيزيك سجوتا أن لكيت بأ الله إن درو نبرا نكذي أنك ستة أيام يفتر يهونا وكان عرش الماء عرش أوحاو لايفتوهون إلالي والحال أن عرش كائن على الماء قبل خلق السماوات والأرض جملة كان اسم وقبل في معنى نصب حال وكان عرش على الماء ايه هو انجدي عرش كسماي بفين ده هون قلت سنو وهو كسماي بفين ده عندنا برا قلت سنو كما في سيد مسلم حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء في سيد حديث إمرأة بن حسين الخزائي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر وكتب إيش من بمن وكتب قائم بعيش حديث ذكر أمتا وكتب في الذكر ذكر كل شيء نوبي ذلك وكتب الجملة وكتب ذكر كل شيء بمن وكتب في اللوح ذكر كل شيء وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلقهن لا من كنه إهينا كلي إنما أمره إذا رأى شيئا يكون فيكون وما أمره إلا واحد كلمه بالبصرنا وهو أقدر أشياءنا كمن بلاي سلالنا هنا كلمي فجو ما تريد سيانسا وصرفنا سيانسا أقم سيانسا سيدكم عرفو سي سرام من الذي فجلال لتلت جلال قد يقول قائل مثل هذا وإلا فمن عرف قدرة الله لا يصدر أو لا يوجد فيه مثل هذا التفكير لكي يربط الأسباب المسببة ليعلم عباده ترتيب إلال ترتيب بصير على ما استمرنا إلال ربط الأسباب المسببة عندنا قرم أفكار ميتشار بهيدا السيسابان أو بترتيب بهيدا السيسران أو لما ألتنا عندي وهو على كل شيء قدير وما كان يجزى من شيء في السماوات ولا في الأرض على الله جل وعلا على الماء ليبلوكم من دي بكرة وكان عرش على الماء عرشه بوهالا ينبر كذابوها وهي عدم من دار الراو ثم إن أمرك خلق بوهالا وكلا إليه نبت إيه إن دالنا وها هم وبين السماء السابعة وبين الكرسي والعرش بحر ما بين أسفل وأعلى وكما بين السماء والأرض يعني والعرش فوق الماء والله فوق العرش كما قال عبد الله رواه في الشعر المعروف وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين نعم وأما استواء الله على العرش بعد فتفة لأن ذلك صفة إيش فئلية متعلقة بالمشيئة على ما ليبلوكم لمن هذا الرجاء لمكرج إلة لماذا خلق السماوات في التدامين وكان عرشما ويعني سماء من ذلك ليبلوكم له إيه نئمة إن يعني موثنا يوثم خلق ليبلوكم يكسنا ماذا كذا سنة من خلق لمكرته وما كان سنة إلا وما بينهما لائبين ما إلا بالحق أجل مسمى وما كان السمون كما بين باطلة زي جنوة كفر فإن نزيك فإننا تعمل إبرالي هون إن نزينا خلق أحيي الجيتا بأسم آلة لخلق السمون أكبر من خلق الناس إن دار وإن أحسن أيكم أحسن أيكم هو أحسن عمالا عند تبادنا أحسن خبر لمبتدع معذوف واقعي صدر صلة لأي الموصولة أي كما وأغربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف أيكم أحسن عمل أيكم أحسن أيكم هو أحسن عملا تميز بأحسن كسر أبكر يتأي أصعب عندني سراء وكما تأخذين الإياد عند هذه الآية وعند التي مثلها عند التي مثلها في سورة الملك أخلصه وأصوبه تلك الله قال لك ان يجب اكلات من الجزاء بدون تكتل يا بلا اله الا محمد رسول الله لي بكرنا لا اله الا محمد رسول الله تكبر ان جن سرا كسرا ان جنان على زان دين وقت ولا ان قلت والله بتلاچ ايها الرسول الكريم انكم مبعوثون ان انت تتقسقسالات من بعد الموت كموتاتك وحالا كما قبر توطالاتك بلا بتلاچ لا يقول ان سايلو هيكر والله يلوها الذي كفى كفر سوج ببأس أخيرا إلا بلو ميدو سبوج الذي لا يؤمن بالآخرة الذي سبق عليه مشرك أوت وضلالة إن هذا الأسلام لا سرهم يا جنس الله سبق يمتنا وإيك وران تزيد بلو إلى نال من تنو إسكونا موت فأتوا بأبائهم كنتم سعيد إسكونا درس إذا كنت تكون عام تكاموت أي مطاعم أبال إذا كنت تكون درس سنتو موتوا أرفالي على من أو تفيتي مطاعم جات لنا الله وقال الذين كفروا لا يبعثوا إلا من يموت كفر سبوج أموتنا كان الله يكفكتهم بلو زعم الذين كفر أن لن يبعثوا قل بلا ورد وقال جل وعلا وقال يعني من الله فلا أزال من جلنا وصورة الأول صورة السبع لأن من نقر ونقر يا أبا عسين قلت يلن بلو السبع لو كفار قوش سيروا مبينة بلو آل يا أبا عسين قلت إهين اكتبال وجاكم مباتك ومكا سوش قرأت عنده بابا مكاد نبر ولئن أخرنا عنهم العذاب والله إنيا قطعتك كالنس من نازقي الله إلى أمة معدودة إلى مدة السن فقط أروا بقطر ميتاوقوا كذي الدرس عذاب القفا بالنار قلاته لا يا دنيا بالنار قلاته لا يقولان لالو ما يحدث من لنا ما يحدث أي شيء نحدث يقول عذاب لا نعيمة عبد يستأجلون ويستعيبون ويقول متى عذاب وأدو إن كونوا سان متى عذاب فتر إن كونوا سان ويقول متى عذاب مثل عذاب قيامة سيحقق أن أعلى بلد إيش كأسعيقين بلو إلى من أقويهم إلى لا من سلا لامن بل زين لامن بل زام كام كم قام دعانا الله نجد من أقويهم من دونه بل بلاهم عذاب طيق أو كم قا كلام اللي تفون جن سايمة مكرات وش أجوال إسكا توصلنا إلى من ورشنا ألا إنه واسع القسم يوم يأتي من مطلع توكان ليس مصروفا عنهم كم تاجن ما يجفتر لا توصي هنا مصروفا مدفوعا عنهم ما يجفتر لا توصي ما إن ما يكلك لا تجو ما ذابوا كم تاما كما في سورة الأنبياء يعني ولئن مسحتهم ولئن أسد برزر من قبل لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ينصرون من لهم ولا هم ينصرون الآن الله جل وعلا يعني نقفتر الله شيء وهاك بهم حل ونزل سفر باتشو حاك أيهوكو حيكاً وحيكوكاً كان يكون كوناً وكينوناً ما كانوا به يستهزئون يسأل لك أبتنا يلاك قطبت ينبروا أذاب مشنوا بلو ميلو تذاب وقت سامتو يفزعن باتشونا قدات شو يفلال قاتل شجرين لم منم بلوك حق العينة بذل الله بكنا تعلم ملاك ولئن أذكنا الإنسان والله إن ينوى سوى النجب الناس كم نسوى منا كنيا ذنبنا بنيا بهلا بفضلات برحمة بإذنة أتشين رحمة إذنة مدنا رحمة عافية بعد مرض رخاء بعد ضراء غنى بعد فقر سنة قنا إفانة شو الناس الناس كم نسوى شو كذي أسكن مثلاً سنة بقى أسوأ من الزنان إن ذا سبت سنة بقى كذا ولد أرجع سنة استبعد كذا إنه لا يؤثر كفور يعني بطعم تستقراتنا كهجي هنا أنا الله جل كافر ونيتان قال لا تلمنا ولين ذكناه نعما أهونن أجدتشن الناس كم نسوا كذي بعد ذرة أمسته ينكش درس تجبت يتأنا وتشو كونتش أنا داب مصيبة ودي كدرك وحالا ركع كدهنة وحالات كرشتها وحالات إنتنا فوز سنة قنات فوق كذي لا يقولن إلال من إلال على وجه الافتخار والمراحل ذهب السيئات عني توجبت على وجه الاستكبار والفرح والبطر لا على وجه الحمد والشكر والثناء على الله إنه لفرح فخور كثير الفرح فره بطر وأشر فخور صيغة مباركة فعل فعول إن الله يحب الفرحين على عالم الله فرح بطر إن قال له قوم لا تفرح إن الله يحب الفرحين فرح الأشر يقراطنا يتقاف يمت عادك دستاتي هنا وأما يتأديع يشكر دستاش قرين دو قول بفضل رحمتي فبذال فليفرحوا هو خير مما يجمعون بدوال فخور على الناس فريهون بس ستاونا قربك من تكتك إلى الراس الهيتان بك الله رسال فخور دمو يقر بعد قرنيا وكثير الفخر على الناس أنا كذا أنا كذا أوتيت على علم الإيم دي لعلم الله بأني أهل له أنا محقوق به هذا لشرات آلهتنا بطرتي وجننتي إلى إنجهنا يا كافر بهاري سيشقره واي واي سيد الله وقام ويفان التزال إيهي عيد الله مؤمن بعد عينة باهرات كنف ومكاكنا نتحالان سبطبق كنفنا سيشقره بصبر كنف يقوازال سيد الله وشكر كنف يبرال انجي انت اطعم اتقوتم الا الذين صبروا ايهو عند الضراء ما والمصائب بدرقوا وبشتاوا بادغا غزي يسبروا سيقروا وعمل الصالحات دمو عند السراء شكر عباده طاعه حتى الله يزكى صدق قال المسكين او يلال علم لا يشرب بها سلطان لا يشرب بها اولئك النزيا لهم مغفره كذب فيه إذا بألفوا لونجلات شو مارتا لمغفرة مصدران أي غفر بمعنى غفران وأجر كبير تلك دموز جنة على الله شو كما في سيد مسلم هديثي أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله خير وليس ذا إلا للمؤمن إن أصابته سراء وشكره فكان خير الله وإن أصابت الضراء صبر فكان خير الله وهلت تتكما وأما الكافر سيد لهم الله ناسكو الطال سيد لهم الله ناسكو الطال نزل بوزوج التالنا قال بوزوج شهوتا شونا تفال بوزوج شبكا شراس الراس قال الله تعالى شراس وين شرسالا نلال فلعلك تاركم بعض ما يوها إن نبي سماتنا بروكرتانا كراني أنا كافر وشمي هذا ميقفت وشنا برو ميسقيم وشنا برو سفر أنا باتر سفرات شو ننبر الله اسمه الكتوم إلان فلعلك عندك تارك للتورو بعد ما يوها إليك وإذا أنت وهي مطالي النقر كفين للتورو للتورو تكجل لهم وضائق به صدرك يانتين بلزيت أبابك إر تسنيته أن يقول ببارتاتك أن تكر لحال لولا أنزل عليك أن زمين أو سكرينيك هنا يقولي سون ممارسة وحبتام هنا بحبت دي كانت إقدر سون أن أبارفات كان زيابي يابر ورق كميك ندفلق واتمي أدرقو كسوق عينو رو نبر دي لو مارتاتك وكررسني هذا أو جاء معه ملك الآن داشا سوق ملايكا مطوب كما في سورة الفرقة فيكون معه نذيرا أبروت مياس أنا كيك أي مطعم نبرين بلو ما لا تأتوا كر ياسني حالنا وين دمو دعوة المدرج عند التو يا رجال تجدان هنا أيضا دم إنما أنت نذير يا أنت وزيفا ما استنقص إنما أنت منذر من يخشاه قل إنما أنا منذر وما من دلال إلا الواحد إلا الواحد القهار هذا النذير من نذير الأولى إن أنا إلى نذير وبشيط هداية مسأت مؤجزة ما أمطأت ينبيعوا الشرائدة بأ الله في قادنا مكناتهم በዛን ዘመን እንግዲህ አሉ የሚባል ሀብታሞች አው ስልጣናቸው አሽከራናቸው ባለ ብዙ አሽከራናቸው ልዩ ቤተ መንግስታቸው ዙፋናቸው ለየታለ ነው። ايه ده الله يا عبد الله هم بجام يتيم انجي سوء الطاوي وقال له ان ذي هذا القرآن على رجي من الكرتين عظيم ولين مغيره ورث مسعود السقف عليكم السلام إلا الذين صبروا عن السائرات لهم مصير واجر كريم فلا لك تاركهم بعض ما يوحى إليك وضائق وبيستدرك أن يقول الله أنزل هل أنزل عليك كنز دل بمياس هناد أو جاء معه ملك إنما أنت نذير أنت استنقاك مهنجي يزين قد يسكي وها يقبام كانت متطبق أدرس باركو ملك أدرسه النفس نقر أنت نقطع أني أسكي وها يقبام لما أنت استكاك قلت لهم أنت تطبب شنك راس ما تفاتني إلا بهم مكنات علن شراس سيجمرن هداني ستوني ونهين والله على كل شيء وكيل بولو نقر حلاسي تطياتي مسكاري أصونا والنائلة እንግዲህ ያው እንዲህ ማለት የፈለጉበት ያው በዛን ጊዜ ትልቅ በቃ ሰው በጅ ኢሻራም ያደርግለት ትላልቅ ሰው ሀብታ አለው አጀብ ያለው አሽከራ አለው ከሆነ ነው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበረው ይፈራፈ እንዴት እንዲው በነሱ ይታቆ ያስደርሳለ አላህ ምርጫ ነው አላህ ዓለም ሀይ ሰጃሉ ቢሳለተው አላህ ሰሚና መላእክቱ ሰሚና الناس ነው ሌላም ደግሞ እንደዚህ ባለ ብዙ አሽከራ ባለ ሀብት ባለ ዙፋ እንደዛ ዲሆን ነብይ ለማን ለህ ብረሰሚላት ነው እንጂ አንድ አክባ በዙፋን ሊቀመጥ አይደለም በዙፋን ሊቀመጥ እንደማንም ባለስልጣናት ቢሆን እሱ ጋር የሚدرس ጥቂት ውስን ሰዎች ናቸው አቂም አላቸው ነው እንጂ የሁሉን ችግር درسው ለማለትም አይችልም ሁሉም ችግሩን ሊያወያየው አይችልም ይላል ነብይ መሆኑ ግን ሁሉም ይቀርብ ሁሉም ይቀርብ ሁሉ ቦታ ገብቶ የሚወጣ መሆኑ የመቅሱድ الرساله ሪሳላው መልእክት ዋናው ለማድረስ የሚያስችለው እንደዛ ሲሆን ነው ይላል تبارك الذي ان شاء جعل خيرا من ذلك جنات تجري كثيرا نهار ويجعل لك قصورا على الدنيا ناس هنا لا درجهم الله نعم يا اخي فلسك لا يقبل ما يتقمه قدي الا ثم بلو كما يتنسوا اي قبل ما يلوم سوي سيك بس الله ثم قال سبحانه ان يقول مفتراح بل يقول مفتراح قد عطفوت عليهم كراسو زند بلو يلوها له ወለሽ ጥሩ ፈአቱ ቢአስተወሊ ምስሊ ሙፍተራያት አስተር ምራፎች እንደዚህን ቁርአን ቀጣጣች እናንተ አምጡሽ እኔም አረብ ነኝ እናንተም አረብ ናችሁ ምናገረው ቋንቋ ቁርአን በአረብኛ ቋንቋ ነው መጣው እኔም እናንተ እኩልነንና በቋንቋ ደረጃ ሀይ አምጡ እንደዛ ከሆነ በቃ እኔ ቀጣጣች ቆንቆ እናንተ ቀጣጣች አይሱ ማምጣት መቻል አለባችሁ ነው ያኔ ጉዳይ ፍርድ ይታያል ለበላችኋል ወጥ ወይ ብቻራታቸው እንደ መስጠባን ነው ካለላ ምስኪን ዝም ብሎ አወዳዳሪ ኮሚቴ አቀናባሪ ደጋፊ በዚህ ማታዛቢ አምጡ ወዱ ሻዳ ኩንዱ ነው በዳያት እንዳላይ ነው ኢንኮንዱ ሳይት የሲማ ተቆሉና ግን አይደህጥ ላይ ቀበል ተጠቀሙ ሲስተም ነው እንጂ ድሮ ያልዋሸው ሰውየው በልጅነት እድሜ ሚዋሽበት ጊዜ በወጣትነት እድሜው ያልዋሸው ለትንሽ ለትልቅ ነገር ያልዋሸው አሁን ይሄን ትልቅ ጉዳይ በስተ እርጂና ካርባ ወዲህ ባለው ጊዜ እንዴት ይዋሻል ህሊናቸው አይቀበለውም ግን ያው فإن قدنا علم انه لا يذنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجحدون عندنا مكرمه ابن مكرمه العبدي لا لا خالو لا ناتو انت لا ابو جهل لا محمد درو ايهن ثاني يا اخي وشفتني انا في وقت نبرنا عني لو እሺ ዶስ ፈኛና አላላችሁት አሁን እንዴት ባደማ እፍጣጣው ሸይቡ ሽበት በሰውነቱ አንደ መስመር ካሰመረበት ከወጣበት በኋላ እንዴት ይዋሻል ቢላችሁ ትላላችሁ ዋል አይሄማ አይደለም እኮ ተቃሰምናል መናሲባ በስልጣን በመካንነትነት በደረጃ ተወዳደረን በኒ ሐሺምና እኛ በኒ መኽዙም በጥሩም ቁረሽ ፈለማ ኮና ከፈረሰ ይላል ለክለሽ እድም ይለቀቁ ፈረሶች ኩር ሆነው ቆሞ ከዛ ይለቀቃሉ እንደዛ ሆነን ስናበቃ ፊና ነብዩን አሉ እኛ ነብይ ከልና መጣው ሐሰድ ነው ነው ሹፍ መሐመድን ከናስ ዋሸው እኛም ናስ ዋሸው ምን ጣላው እሱ ጋር መጣው ነው ወህዩ ነው ቁርአኑ ነው አለ ሐሰድ ነው ለቀኛ ጀርን ታጂት كثيرا من العجب أظن صوب كون قد ناس وطعنا كان يحصل بالتنين إلا من رحم ربك أظن صوب جيني كلاي لاي يزخفه الذين تنصى تقرقارنا تطرون ذا صعب سوزا عند تبدل عرقه يا صعب جين وسطي الله حسدنا ويكلمنا يا أتكين أدمين بكلي تبو ميت برد بيرون ده كم مرة الله المستعان نعم بدون استنين دول إن كنتم صادقين أنا سنجس كون عاشو ترو بلا بلا تشو كيف يا أحمد وصو بالو الجري فإلا نستجيب الحين قال كاتشو يستجيب إيش لكم لأن أنت إيش إيش خلال واتش ولا أنتنا لأن تكتايوش بزه بلا تشو أتشو نقدر الحين نكنا أم تتو نتارق لا تشو دعوة عن نكبر بلاو خالو يا بلاو علو منا فعلموا أنتنا أنت تكتايوش وقو أنما أنزل بإلم الله ويم بلاتشو فلما سنجيب لكم إشكال الواتشو بلاتشو نبانا من الكبتلة أنما منذ بإلمنا بقى الله قتل ورده بإلم الله والقرآن من علمه هنا وما كان وعلمه من صفاته هنا وما كان من سياسه فليس مخلوقا كما قال الإمام أحمد في المحنة رحمه الله بإلمه وأن لا إله إلا هو أنه كرسوبك أرب حق من لقيتها عند ليلة بوقو فألموا أنما منذ بإلم الله وألموا أنه لا إله إلا هو شوف قرآن بقى لو قنا وردوا كذلك كالله بقرب حق ملكتان إن دليل الله عند بيتنيا كونه قتا وردا بيتنيا وانا حق ملكوتا بيقالنو فهل أنتم مسلمون عندك النام في الله يجيكر ستيناتهنم استفان بمعنى الأمر لو سلموا يجيكر ستو تعززونه فهل أنتم شاكرون إلى روائنا لابدو دول استفان ومعناهن على ابناو ثلاثة لا يو قرآن من جديد سورة الهود لاي سورة يونس لاي سورة الزارية سورة الطور لاي سورة الإسراء لاي سورة البقرة لاي عيناتون أمطوا ولا تعلام الطنبك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قل إنس ما أتوا الإنس والجن جن والإنس الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فصم هذا اونت بايقول نبيو قلنا ان دي قوانقواچو عربيا الناس قوانقوا عربيا نو كذا النبي اي واشو ايه قران كالله زند بايقول نورو عينتون مامطات ايتلو نبرن ايش نبر غري عينتون مامطات علامتاتهم دليل على انه من الله ومن هنا ندرك ان القران هو اعظم المعجزه للاجيال ايش مستقبلا كودي لم يمتصف للدوتش ثم القيامان فلق مجزانه كما في سيمن الديس أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا إلى الصلاة والسلام فلق نبي مجزا قرآن إلى أي الذي لا ينقضي أجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد وهو الذي لا تشبع منه العلماء وهو الذي لم تنتهي الجئ حتى قال الناس من القرآن عجبا في بلاغته وتراكيبه وأحكامه وقصصه وأوامره ونواهيه كل ما أودئ فيه قرآن عجائبنا وإنقلي ثم قال سبحانه محذرا من كان في آخرته حمه وغمه وغاية وسعه وطلبته ذلك مبلغه من العلم عند الله جل وقال ورد في الحديث الدعاء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا من كان يريد الحياة الدنيا يتربط في ونشوان حيوت يمي فلي انكتوها الصعب هيني هنا وزينتها دنيا جيتوان شلماتوان بلجلتوان نمي ودنا مفلك سو قال لنا وين أكال وف إليه أعمالهم فيها يسرات شو من دار الدنيا أمالتن كفلات انسطات شو الدنيا بلو ملفونا متشنكم متغوت بدنيا مرو يسرات شو كفلات شو لنلال وهم فيها النهو بدنيا لا يخص عيب قادلون لدنيا سراب بدنيا مرو يا دنيا هي آيات بريكم مطلق ناتين جديد لدنيا بدنيا سراسة وقلو مستقال لسال مرو بدنيا يا جنيار بأخيرا منهم سلالي الله كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا أمل حسنة أطعم بها في الدنيا والآية مقيدة لهذه الآية في سورة الإسراء من كان يريد العاجل أجرنا له فيها ما نشاء لمن ليس كل من سأل الدنيا فإن الدنيا تجتمع له لذني رفعه له من السكالة التي مالت أيضا له بكفين ويبهب لا تشعو ليهون اتشلا بالتساكالة المشكلية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لا مؤمن سجن دوها نبيتنا بكافر عند الجنة ناس عند الجنة تبالك عندان ليا كافر بسكك أن يالا آلا عيدا لوي بيبال بالنسبة آخرة لك متبك أو سكك أنا قايا هي دنيا عند الجنة موسر يعني لا مؤمن دمو آخرة لك هلو نئمة قايا بدنيا منك دي متى تلت عند عذاب يوسر يعني نفس ما فيها وفيها لا يكفر بل انداهم بل عدم مؤمنوك الباس السبرة يكفران بإبال النورو الرسع مثلت الله تنبر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوته أبوابا وسررا عليها يتكئون وسررا عليها يظهرون ولبيوت أبوابا وسرا على وزخرفا وإن كل ذلك ما مثل الحياة والآخرة عند ربي الله أكبر إن قدي هي آية بزوء أيضا دريا عدل ميسروتون إلى هذا وكيل مركان سيسرى الشركة على باتون نزال إلى وكيل يهود نصارى من نزال إلى وكيل المرائين والمسمئين لا يسمو لنا يولين بلو ميسروتون نزال إلى وكيل يعني بآخرة سراته دنيا ميسروتون نزال إلى من البشر كأكبر سلوكا قبطها لبانهم الآية تشمل عدة نواهي من طوائف الناس الذين يعني كانت يعني رغبتهم الدنيا بأمر الآخرة إلى أنه بزوء تجد زور زور معنى أيقاتش الاختلاف تنوع لا اختلاف تبادنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بآخرة من المتافان قال الله تو قال إساة بكر الله آذن الله من بارك وهبيط ما صنعوا فيها بدنا يسرون قرون يسرون الدمار يتأفر بارهم وباطل ما كانوا يعملون زائل ما كانوا يسرون ينبروا سراء يتوقف تكمنا يدعو بلو نبر يوقف بطل الناس زارة لازم بلو باطل ويبطل الباطل ليزيل الباطل ويهنك الهك ليثبت الهك الهك معنى الثابت والباطل معنى الزائل وذلك يذكرون الحق جنب الباطل وباطل ما كانوا يعملون أي متحقق البطلان لأن هبط أكمل يوم ثلاث تنوالنا هبوط بأصل عندك من نفات معنا كثافة بسنة دليل خمسة يونان لك بزا شبه الله جل وعلا نزينا تشلدني لفاسة وبأخيرا سيامن أخيرا الله تسائل بالله برسول السلام أخيرا الله تبدو السائل لأن هذا تشامي لفا ميتا قابل دينا كرسال كان ساكا لا يساكن السلام جل مدر الشعب الزي إسراء لا يتسايامن بالله أخيرا كهيدا بل لرياء ميسروا الدنيا لا ينجدي ياو لعبادة يسروا المصالة ياو البوستات وأشاركوا النقر على الدنيا تكين كبر فلقوا على الزنا ياو يسروا مصالة الله زند السهين زيروهن الباتش على وكما في الحديث نعم ثم قال اسمع فمن كان لا بيز من ربه لا بغونو كذيتاو زند بغونا بمن رجع يالا من رجع تنطرسوا من كساك أسهونا سونا يهونا سو أكو يهونا علينا ويتلوه يميانبه القرآن شاهد منه ويتلوه ميانبه سيهون شاهد منه مسكار سيهون معنى كراس يهون كعبد الله بن السلام يشابت إلى توراة ميانبه ويندمو آمنوا لم ميانبه فمن كان على بينته من ربه يهون ويتلوه ومن كان شاهد منه كسو يمسكر سيهون ميانبو كأمتو كذي كتابو بالبيت يوك مسكر هون ميانبو يهون سو مقابلو تتعيدوال انجدي السنة بباطل بل اكتر كفر الإيزو مين كساكس اكل يهون عندونا ايهونو يعني مقابلو لما حذوف الوتال انجا اينا تعندان مقابلو يمطال فما مش مكبر على وجهه اهدا اما يستوي المقابلو عندان لما ذنبرا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي عندنا امن هو كان انا على شاجه وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي مقابله الا يلا فمن كان على بيته من ربه فمن كان على بيته من ربه فمن ذي سوء عمل فراه حسنه بلو كمن هو خالي في النار وسلقوا ماء حنيما مقابل مثال مقابل أي مثال مقابل محذوف ومن قبل أنه كذي كتاب مبفيت كقرآن كتاب موسى نبلا موسى مطحف إماما مريسي هون لا يعم بني إسرائيل إلى الحق ولك أن من قد مرى كتاب ميهون من قد ميهون كتتا عندهم دمو مطحف ميهون يدي يسوم أستماري ميهون إمام إبالا ورحمة للزجر إن أنزلت فيها هدى ونور يحكم بها نبينا أستم من داره يمتع فيه السنة بعد الإيزو من المرجع لله النجر إيزو من كفاء كفاءه أكل هنا لنا أي هنون حذف الجانب إهنا وبعد السلهون النجر أنبوزو ألسلقم أعرض عنه صحا أعرض عنه إرادة شدار أولئك إن الزياء هو مجمرا وجه من كان لبينة من ربي وتشاهدوا من هنون يؤمنون به يامنا كما قال في آيات أخرى الذي آتيناهم الكتاب يعرفون الذي آتيناهم الكتاب آتيناهم الكتاب يعني الذي آتيناهم الكتاب الذي آتيناهم الكتاب وهم يتلون حق في الأولى يؤمنون به قال إن اسمع الله أولئك يؤمنون بأمن البشارجة ومن يكفر به بلزيم كفر وتوراتهم بلزيم بلزيم القرآن من أحزاب كفر ومن أحزاب من ينكر بعضهم دار الله أحزاب كفر حزب ما حزب أحزاب حزب كفر النزي ما لسنا كأهل الكتاب فالنار إسات موعده بلزي القرآن من كفر كأهل الكتاب هو إسات موعده ليه بلزي كتاب أهل الكتاب ما من قد انده نباته والله تناقر كما قال سعيد بن جبير عند هذه الآية فالنار إسات موئله كترونات النار أدخل الله الذين كفروا وليس المصر فلا تك في ملة منه أنه كذي قرآن كذي دين شكلوا كميل نقر أطهن بشكل كذي قرآن ما مننا مصرات كما مننا كمصرات رتر لا أطهن على هدوم من أمات أنا كريان ميكنا أطلع نعلق ونحن ونا من ربك كذا ذاك بقول الدم ما الشكر وما فيها كن ارتيابه هذا رأيت رتريلا ولكن أكثر الناس لا ما غير كان ذهني أسبوش إذا تفعل لقبت أهل مكة ناتشوا لا يوم يوم أنا سأناه وما أمن ما هو إلا قليل إلى الله فقليل ما يؤمنون إلى الله جل وعلا ولا تجد أكثر مشاكل وهذا كثير في القرآن ومن أظلم لا أحد كسو مسكاري هنا ميانبه هنا القرآن مسكاري هنا زين ميانبتك على زبمه وأهل الكتاب هنا ميك أراو لما عادتنا إلى لهم كتاب أهم منهم من المطلوب هنا من المطلوب من المطلوب هنا كسو شاهد ما نرى لا سو نرى لما يسمونه كتاب لا سو ميانبه هنا هي قرآن يا الله لما هنا أهل الكتاب هنا القرآن أهم مطلوب هنا شاهد وعند لك ذلك ما هذا لما أقول مطلوبه كقرآن أنبيبه كما هو ميمسك ميانبه هنا ويتلوه شاهد شاهد مسكاري ما نبونه من كتابه منه كراسو يهون مسكاري وكيل منه كقرآن شمله هون ما تشينال قام قاومي قبات شهون وقالوه شما رضي يا منوز كفل مال وكيل من أهلك الجنب بدليل قبل ومن قبل كتاب موسى سيل بزيدا موزنش لجنة دال لا يتعيى عن بعضهم من مسكر بث يهون قال الله زنزل مهون ما رضي هي أماني وشو كمؤمن وشو من القرآن كقرآن راسه مي مسكر نقر ميانا بيهون شاهد مان ينسو انتوالي ايه اتباع اوشتونهم دار الكتاب وستوه تعال من كم كتاب مستعفين ايه لما تعفصوا ايدا لموي ايه كأهل الكتاب هو مي مسكر بل ايه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن عنداله اي نسر مسلال ايه لما تعفصوا نواه عند مقابل وسطان دمو ايهناو كساو نو ايه لمطعفت نو ايه لمطعفت نو من كتاب موسى امام ورام لمطعفت لراسو نو شاهدو منو دمو قال الكتاب هو نو بذام كتابو يامنا ايهن كتاب قال لازم لمو يمسكر لك سوره الاحقاف لاي وشاهد شاهدو من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم لكن دي وسطان المستر شاهد منهم مما سكى الله زندهم جبريل أسوه كل شاهد أسوه عنده تعينه وشقره الله عهلا النبي السيكارو شاهد ما عنده جبريل جبريل ويتلوه سيانبه ما يتبعوه بلوفة سروتان أسوه إتلاع تلوى تلاوى ما لا بكتل يتلون حق تلاوى يؤمنون حق تلاوى يعني يتبعون حق تلاوى انتنا اتباعه يا تلاوه عند قراءنا عند مسراتنا مثلو نكتلو شاهد منه قسم يسكره جبريل نكتلو النبي امتشنا لكل مؤمن قرا الكتاب واتبعه وشهد بانه من الناس خلاف تنبؤ نو ان جاءنا في ذكر مقابل مهزوف لا من كلام ميلو نو عفوا من كلام ميلو مقابل يسوع قابل مهزوف تزرو تبلو ايدنا تقدم شوامين قبله كتاب موسى ايدنا مو يزيت الله السبب مهال يالنا ومن جملة المعطوف نو يا فمن كان من ربي هون سو ويتلو شاهد منه يهون ومن كان كتاب موسى يال سيهون يهون سو النا يال هون سو كل ومي بنقران يا ما مقابلو عارف اللي يالنا فرق